Book 2 53 53 53 Tiendas المحلات المحلات Estamos buscando una tienda de deportes. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Estamos buscando una carnicería. نبحث عن ملحمة، محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Estamos buscando una farmacia. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Es que queríamos comprar un balón de fútbol. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Es que queríamos comprar salami. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Es que queríamos comprar medicamentos. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Estamos buscando una tienda de deportes para comprar un balón de fútbol. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Estamos buscando una carnicería para comprar salami. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Estamos buscando una farmacia para comprar medicamentos. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Estoy buscando una joyería. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Estoy buscando una tienda de fotografía. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Estoy buscando una pastelería. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Es que quiero comprar un anillo. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Es que quiero comprar un carrete de fotos. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Es que quiero comprar una tarta. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Estoy buscando una joyería para comprar un anillo. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Estoy buscando una tienda de fotografía para comprar un carrete de fotos. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Estoy buscando una pastelería para comprar una tarta. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.